الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنهاردة إن شاء الله رسالة جديدة من هذه الرسائل القرآنية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني هذه المجالس وهذه الدقائق التي نمضيها سويا في هذه الحياة الدنيا هي إن شاء الله بوابة للدخول على الله سبحانه وتعالى والحياة معه في الدنيا قبل لقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فمجالس العلم يا جماعة هي جنة الدنيا قبل الدخول إلى جنة الآخرة، خاصة أن احنا النهاردة بإذن الله معانا آية مهمة جدا من سورة عظيمة، والسورة دي تقريبا بل يعني بنسبة 100% ممكن نقول يعني ما فيش مسلم إلا هو حافظ هذه السورة، سواء كان كبير أو صغير، عالم أو جاهل، رجل أو امرأة. ورغم كده يا جماعة هذه السورة يعني اشتملت على اسم عظيم من الأسماء الحسنى قل من يقف معه. انتوا عارفين ان الأسماء الحسنى، أسماء الله سبحانه وتعالى، بتتكرر في القرآن. فتجد مثلا لو قلت لك اسم مثلا يعني الغفور الرحيم، جه كم مرة في القرآن؟ كتير جدا، صح؟ طب السميع العليم، كتير جدا، العزيز الحكيم، هكذا مرات كتيرة جدا. تقعد بقى تعمل بحث وتدور، لكن السورة اللي معانا النهاردة ورد فيها اسم، هذا الاسم لم يأتي قط في سورة أخرى، يعني وده العجيب، وده يعني من الخواص المميزة للسورة دي، إن هو فيها اشتملت على اسم من أسماء الله الحسنى ما جاش أبدا في أي سورة أخرى. طيب احنا معانا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد. فالله الصمد، الصمد من أسماء الله الحسنى، ولو أنت دورت أو عملت بحث يعني مش هتلاقي أصلا هذا الاسم تكرر أبدا أو جه مرة أخرى في أي سورة من 114 سورة. وكلنا يمكن عارفين يا جماعة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه بأن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهي سورة لها فضل عظيم جدا جدا. تخيل هذه السورة التي هي من قصار السور اللي قلنا ما فيش حد تقريبا مسلم إلا حافظها، بل بنسبة 100% كل الناس حافظينها، تعادل ثلث القرآن، يعني القرآن 30 جزء، ثلث القرآن بتتكلم في 10 أجزاء، وهذه السورة سبحان الله تعادل ثلث القرآن. والسورة دي جه فيها فضائل أخرى كثيرة يعني، وسبحان الله السورة دي مطلوب أصلا من المسلم إن هو يكررها كتير كل يوم عشان نستحضر خاصة هذا الاسم اللي احنا عايزين نقف معاه النهاردة، الله الصمد. فاحنا النهاردة كلام ان شاء الله حول هذه الآية، الآية رقم 2 من سورة الإخلاص. لو تلاحظوا يا جماعة ان احنا مثلا من المستحبات او من السنن لما تيجي تصلي الوتر بالليل انك انت تقرأ قل والله احد، صح؟ قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، تقرأ سورة الإخلاص في نهاية يومك قبل ما تنام. بل وايضا من المستحبات والسنن ان انت لما تيجي تبدا يومك الصبح قبل صلاه الفجر بتصلي ركعتين اللي هي سنه الصبح، يعني السنه قبل ركعتي الفريضه، الركعتين دول اللي هم سنه الفجر اللي هم كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ركعات الفجر من الدنيا وما فيها، ايضا يسن لك انك انت تقرا بالركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه بايه؟ قل هو الله احد. اذا يعني مطلوب ان انا اكررها اول ما اصحى صلاه الفجر في السنة، يعني طبعا مش فرض، يعني ممكن تصلي بصور تانية، لكن الكلام ده الذي يعني كثر فعله من النبي عليه الصلاة والسلام واستحبه كثير من العلماء، يعني فالمقصود انك انت محتاج تكررها مش مرة واحدة، اكتر من مرة. بل حتى سنة المغرب يا جماعة، الركعتين اللي بعد صلاة المغرب، ورد ايضا في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما اللي هما سنة المغرب البعدية بعد صلاة الفريضة، يعني ايضا كان يقرأ بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. انت عارف حتى اذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء مستحب أنك أنت لما تصحى الصبح وتقرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر تذكر الله سبحانه وتعالى قبل الشروق، قبل شروق الشمس. المفروض أن أنت يعني وأنت بتقرأ كده الأذكار، كم واحد بيلاحظ أن إحنا المفروض برضو ضمن هذه الأذكار بنقرأ مثلا آية الكرسي وبنقرأ برضو قل الله أحد 3 مرات، صح؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني معوذات. وكذلك طبعا أذكار المساء. ففي يا جماعة كثافة غريبة، كثافة عجيبة، لازم الإنسان يتوقف. ويعني للأسف من قلة الفقه والفهم في الدين يا جماعة ان احنا نجعل الحاجات اللي هي بتتكرر دي بالنسبة لنا كالعادة، يعني شوية عادات، خلاص احنا تعودنا مثلا والله نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ونقرا مثلا قول الله احد كده كم مره في اليوم حتى لو احنا مش واخدين بالنا بنقراها ليه، ونقرا الفاتحه كل ركعه وخلاص. فلازم في سر، يعني في سر، كان الموضوع مهم جدا. عشان كده ربنا من رحمته شرع ليك انك انت تكرره كتير، وكل شويه تفكر نفسك، تفكر نفسك بقول الله احد الله الصمد، قول الله احد الله الصمد. حتى لو رحت تعمل عمره وتحج، ربنا يرزقنا اياكم، تعرفين في ركعتي الطواف بعد ما الواحد ان شاء الله ربنا يكرمنا اياكم كده يطوف سبع اشواط بالكعبه، ايضا من السنه انك انت تقرا في الركعتين اللي هم بعد الطواف بقول يا ايها الكافرون وقل الله احد. فاذا في كثافه يعني مش معتاده في تكرار هذه السورة. وزي ما فتحنا الكلام لو فاكرين يا شباب ان احنا قلنا السورة دي اشتملت على اسم اللي هو الصمد، مش موجود في اي سورة اخرى. ولذلك بعض العلماء حاول يربط، يعني يقول اذا لعل هذا الاسم اللي هو الصمد سبحانه وتعالى يعني اسم مهم جدا جدا ومركزي قوي قوي قوي، لدرجة ان يجعل فضل عظيم لهذه السورة لأنه ما جاش في أي سورة أخرى، فأكيد لي يعني جزء كبير من هذا الفضل والشرف اللي الذي تنقله هذه السورة. وكأن الاسم ده يا جماعة مطلوب من المسلم كل يوم يكرره، كل يوم يستحضره. يعني أنت ما ينفعش تعيش حياتك من غير الصمد، مش هينفع، لازم معنى الصمد يكون حاضر. لكن مع الأسف الشيطان بينسينا يا جماعة، هو مين الصمد؟ يعني ايه الصمد؟ يعني انا كل شيء بقول قوله الله احد الله الصمد، والولاد الصغيرين اللي هم لسه قبل ما يخشوا حتى مدرسه قوله الله احد الله الصمد كله حافظها، كبار وصغيرين. لكن كام واحد بيقف كده مع نفسه ويقول يعني ايه الصمد اللي انا عمال اكرره؟ يا جماعه هذه الاسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه هي بوابه عظيمه جدا والله، اللي يخلي ايمانك في السماء هو الحياه مع اسماء الله الحسنى. بوابه عظيمه جدا انك انت تحلق في رحله الى السماء السابعه. انا مش هقول لك ان ايمانك بس هيختلف لما انت تعايش الاسماء الحسنى وصفات ربنا سبحانه وتعالى، بل حتى صدقني دنيتك نفسها هتختلف، يعني تصوراتك وحواراتك وكل حاجه في حياتك هتختلف. فيعني في يقين كده ان تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ومعرفته به، العلم بالله اشرف انواع العلوم، ومراقبته له وحبه وخوفه ورجاؤه كما أنه سر سعادة الآخرة، فإنه سر سعادة الدنيا كذلك. ومرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماما بإذن الله إن وجه العبد بصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته. لما أنت تخلي البصلة بتاعتك هي ربنا سبحانه وتعالى، صدقني الحياة بتاعت الدنيا حتى نفسها تختلف. يعني قبل موضوع الآخرة ونعيم النعيم الأبدي والخلود السرمدي الذي لا ينتهي في الآخرة، انت حياتك في الدنيا حتى تتحول إلى نعيم. يا جماعة ده باب عظيم جدا من معرفة الله سبحانه وتعالى أو من العلم في الإسلام. يعني كتير بننبه يا جماعة على المسألة دي، كتير لما نيجي نقول عايزين نطلب العلم، مثلا واحد عايز يبدأ يطلب علم شرعي، على طول بيجي في مخه ايه؟ ان عايز بقى دروس في الفقه ودروس في مصطلح الحديث ودروس مثلا في النحو، او خد متن كذا وبعد كده مرحلة تانية خد متن كذا. ده امر شريف وجميل ومهم ولابد كلنا نسعى فيه باذن الله تعالى، لكن اياك ان تظن ان هو ده العلم فقط. انت لو العلم بالنسبه لك شويه كتب وشروح وحواشي ومتون فقط، ان انت تدرس بعض الاصطلاحات وبعض الاحكام منفصله عن سياقها، انت اصلا بتعبد مين؟ انت بتعمل كل ده عشان مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. فاشرف انواع العلوم يا جماعه معرفه الله سبحانه وتعالى. حتى من الاشكالات الكبيره ان علم العقيده نفسه يتحول الى جدالات كلاميه وفرق عماله ترد على بعضها وخلاص. ده مهم، ده ما ينفعش نزهد فيه، وده جهل ان احنا نزهد في مثل هذه العلوم. هذه علوم شريفة محتاجين نتعلمها، ولكن من قصدي يبقى في توازن عند الواحد. لازم العلم ده في الاخر بيؤدي الى اثر في القلب. فمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة اياته ده اعظم انواع العلوم. فخلي عندك توازن حتى وانت بتطلب العلم الشرعي. فإذا العلم بالله أعظم أنواع العلوم، وده مبثوث كثيرا في القرآن. لا تكاد يعني تقلب صفحة أو صفحتين في القرآن لو تجد أسماء الله موجودة. فيا جماعة إحنا من غير معرفة أسماء الله في صحراء تيهين، يعني كأن الأيام بتاعتنا خلاص تتبدد وتنتهي في لهيب تلك الصحراء، ودوامة عظيمة وعميقة من يعني القلق النفسي. فلذلك اختار انا قلت لك اضبط البوصله. اختار ربنا سبحانه وتعالى معرفه وعلما به وايمانا ويقينا وعباده وخضوع، ثم ابشر بالانس والسعاده والهناء، او والعياذ بالله الواحد يعرض عن كده ويختار الدنيا، يختار التيه، يختار الضياع، يختار الاختناق، يختار الكآبه، يختار التمزق النفسي. فاحنا من غير ربنا الانسان يعيش في تمزق نفسي يا جماعه. الانسان لا ينفك في هذه الحياه من اقدار مؤلمه، من شهوات مغريه، من شبهات فاتنه، من يعني فتن مضله ومرديه، من هواء. يعني خلاص احنا عايشين في اختبار، اختبار عظيم. فالواحد محتاج يتصل بالسماء، يعني يبقى في كده باب مفتوح بين قلبه وبين السماء. فانت محتاج الموضوع ده مش هتلاقيه الا في القران والا في اسماء الله الحسنى. الواحد يعرف ربنا، ربنا عز وجل لما سمى نفسه، تعرفين اسماء كثيره، ان لله 99 اسما. الاسماء دي مش عبث، حاشا لله. يعني كان ممكن ربنا يسمي نفسه الله وخلاص، لا. طب ليه سعد بن الله السميع، سعد بن الله العليم، سعد بن الله الرؤوف، سعد بن الله الرحيم؟ اذا دي بوابه عظيمه من رحمه ربنا، ان كل اسم من هذه الاسماء بيفتح لك يعني زي ما تقول ايه، نافذه كده في قلبك. لان احنا يا جماعه الانسان في الدنيا ما شافش ربنا سبحانه وتعالى، ما يعرفش عظمه ربنا. فربنا من رحمته ادالك نافذه كده في قلبك عشان تبدا يعني تدرك بعض المعاني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا عشان ما نطولش النهارده، خلينا نطوف قليلا حول اسم الصمد زي ما اتفقنا. قل هو الله احد، الله الصمد. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيعرف نفسه هنا الله، كانك انت لو عايز تعرف مين هو الله، فربنا بيقول لك الله الصمد، يبقى الله هو الصمد. فيعني ايه الصمد؟ صمد اسم زي ما انت شايف كده، تحس ان هو ايه، بالغ الهيبه، قوي الحروف، شامخ المعنى، قليل الورود والذكر، ذو جلالة خاصة. الصمد يا جماعة هو من تصمد إليه الخلائق. يعني الصمد هو من تصمد إليه الخلائق، يعني تلجأ إليه الخلائق. الواحد عنده مشكلة كبيرة، مش عارف، مش شايف لها حل، شايف والعياذ بالله، بيتوهم إن الدنيا كده إيه، يعني مثلا سواد في سواد أو حاجة، والعياذ بالله. هو بيتخيل كده لانه ما يعرفش ان في رب، في اله عظيم اسمه او سمى نفسه الصمد. الصمد اذن من تصمد اليه الخلائق، يعني تلجا اليه جميع المخلوقات. ده من اجل معاني هذا الاسم. الصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، المفزوع اليه وقت النوائب. انت عارف كان يعني عبد الله بن عباس بيعرف اسم الصمد، لما اتكلم عن اسم الصمد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، يعني انتهى، يعني عارف اخر مراحل ومستويات العظمه والسياده هو ده الصمد. يعني مفيش اعلى، مفيش خلاص، مفيش مستوى اعلى من كده في العظمه والسياده. وايه كمان؟ الصمد الشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته. يعني سبحان الله، انت عارف كل اسماء الله الحسنى، ربنا مثلا اسمه العليم، فانت عايز تجيب اعلى درجه في العليم، اعلى درجه اللي هو ما فيش اصلا بعدها ولا يمكن الوصول اليها، العليم الذي قد كمل في علمه، اهو ده الصمد. الصمد بيجمع كل الاسماء الحسنى بس جايب اعلى درجه فيها. هات مثلا صفه القدره، اقدر ما يكون، القدير الذي قد كمل في قدرته. طب هات مثلا العلم، العليم الذي قد كمل في علمه، فهو جمع لك اعظم انواع الصفات. احنا لو بنتصور ان في الدنيا مثلا في واحد انت بتتوهم يعني انه بايده شيء من رزقك، مثلا مديرك في الشغل، ولا معرفش مين، ولا جامعه معينه انت حاسس ان هي دي مستقبلك الوحيد، وان مثلا لو انت ما دخلتش الجامعه دي فانت خلاص مالكش مستقبل في هذه الدنيا، وقد الانسان لا قدر الله لا يوفق فيجيله بقى نوع من الاكتئاب ويعني ضيق النفس، او واحد او واحده يظن ان سعادته كلها مش هتكون الا مثلا اذا ارتبط او تزوج بفلان، وان يعني خلاص هو شايف ان ده الحاجه الوحيده. فسبحان الله، انت بتتوهم ان ده بايده شيء من السعاده، او ده بايده شيء من الرزق، او ده بايده شيء من القوه او القدره. سيبك من كل ده، كل ده يتلاشى لما تعرف الصمد. هو اللي بيده كل حاجة حقا، مفيش حد تاني معاه حاجة أصلا. ولذلك نتيجة لكده بقى بنعرف الصمد في التعريف التاني أيضا هو إيه؟ تلجأ إليه المخلوقات. ما أنت لما عرفت إن أنت عايز رزق هتروح للصمد، هتصمد إليه، يعني تلجأ إليه. تعرف الصمد الحاجة القوية، حاجة القوية اللي كانوا حتى في اللغة بيقولوا الصمد هو ما ارتفع وغلظ من الأرض وصلب، حاجة قوية كده مرتفعة في الأرض. فبيقول لك ده يعني عارف أنت تقدر الله لو في زلزال أو حاجة والناس بتجري، في واحد عاوز يسند على حاجة خايف يقع، فأنت مش هتيجي لا قدر الله واحد بيجري في زلزال مش هيشوف مثلا إيه واحد راكن عجلة هيروح يركن عليها مثلا، يعني العجلة هتاخده وهيقع. لكن عايز يدور على جبل مثلا أو حاجة بحيث إن خلاص يعني ده نهاية ما يمكن إن أنا أسند عليه. فسبحان الله لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى عز وجل. الصمد اللي هو جمع كل أنواع كل مراحل الأسماء الحسنى وأعلى ما يكون في العلم، أعلى ما يكون في القدرة، أعلى ما يكون في العزة. نتيجة لكده إن أنا لما يحصل لي أي حاجة هروح للصمد، هصمد إليه، هلجأ إليه. فإذا ربنا بيخليك تفتكر مسألة الصمد دي، تقعد تكررها كل يوم، الله الصمد الله الصمد، لأن أنت يومك من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام لا ينفك عن لا قدر الله حصل النهاردة موقف محزن مثلا، مر في حياتك أو النهاردة موقف محزن، فأنت تلجأ بسرعة إلى الصمد وتقول له يا رب أنت اللي بإيدك السعادة، أنت اللي بإيدك كذا وأنت اللي بإيدك كذا، أنا ظننت أن رزقي مثلا مرتبط بالشركة دي ولا مرتبط بكذا، أنا ظننت أن سعادتي مرتبطة بفلان ولا فلان، أنا ظننت أن كذا ولا كذا. ارجع للصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، تلجأ إليه الخلائق كلها. فالصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، المفزوع إليه وقت النوائب. يبقى أنت لما عايز حاجة من الرغائب بترغب في شيء معين، روح للصمد. لأن أنت الإنسان يا جماعة لا ينفك عن هو نفسه في حاجة أو خايف من حاجة، يعني إما أنك أنت بترغب في شيء أو أنت ترهب من شيء، خايف من حاجة. فسواء أنت كنت عايز حاجة ترجو شيء أو تخاف من شيء، روح للصمد. فالصمد تعريفه المقصود في الرغائب إن احنا بنقصد إليه ونلجأ إليه لما يبقى نفسك في حاجة، وكذلك تستغيث به عند المصائب. فلما يحصل مشكلة لا قدر الله، أول حروف لازم تيجي في مخك صاد ميم لا صمد، قبل ما تيجي في مخك أرقام التليفونات وكلم فلان والحق كذا وكلم لنا الدكتور فلان لا لا لا، الصمد رقم واحد. لذلك مطلوب انك تكرره زي ما قلنا، اذكار الصباح والمساء، ركعة الوتر، سنة الفجر، سنة المغرب، كل ده يا جماعة عشان كل شيء نقول الصمد الصمد، ان انت محتاج الصمد كل يوم في حياتك، كل لحظة في حياتك. انا لما احتاج حاجة هروح للصمد، هصمد اليه، هلجأ اليه، وهكذا. المخلوق محتاج نصر على الاعداء فيقول يا صمد، المخلوق بيحتاج إلى إعانة وتوفيق. الدنيا يا جماعة مليانة يعني تشتت كتير، حتى في خياراتك الدنيوية أنت ساعات بتبقاش عارف يا جماعة طب أدخل حتى أولادي المدرسة دي ولا ليه، طب أنا حتى أدرس مثلا في الجامعة دي ولا دي، طب أنا أتجوز فلانة ولا لأ، طب فلانة تكمل مع فلان ولا ما يكملوش الخطبة مثلا ويشوفوا حد تاني. يعني كل ده المخلوق يحتاج إلى هداية فيقول يا صمد، يلجأ إلى الله. المخلوق يحتاج إلى شفاء، مريض يحتاج إلى شفاء يقول يا صمد. المخلوق يا جماعة يحتاج إلى توبة مليء بالذنوب والمعاصي. يا جماعة احنا في زمن صعب، زمن فعلا لو لم تلجأ إلى الصمد مستحيل تثبت، يعني كم المعاصي والفتن والمغريات حوالينا كتير جدا وضخم جدا، الإنسان لوحده لا يمكن يقف، لا يمكن. فدي بشرة عظيمة عشان كل ما نفسك تفكرك بضعفك وان انا مش قادر ابطل الذنب ده، تذكر ان هناك قوي صمد، يمكن انك انت لما هتروح له، بل يقينا لما هتروح له وتدعوه يا صمد الله الصمد، يا رب انا بشكي لك ضعفي، انا جاي لك يا رب وبمرغ وشي في السجود بقول لك يا صمد الحقني يا رب، انا الذنب ده مش عارف ابطل، انا اتفتنت بالفتنه دي، انا مش عارف اطلع من الدوامه دي يا صمد. فانت بتلجأ اهو، بتلجأ اليه تقول يا رب توب علي من هذا الذنب. فشوف الصمد ده انت محتاجه في كل حاجة، يعني محتاجه في الشفاء الجسد، محتاجه في شفاء القلب، محتاجه في الرزق، محتاجه في كل الحاجات دي كلها. فربنا يا جماعة من تقديره سبحانه وتعالى بيحيط العبد بالاحتياجات، يعني الانسان العادي ما بيبقاش فاهم الدنيا ماشية ازاي، يعني هو فاكر ايه ان والله في حاجات انا جعان فمفروض ادور على اكل، انا مثلا محتاج اشتغل فهدور على شغل عادي. يعني لا، الانسان الموفق اللي ربنا بينور قلبه بيبقى فاهم ان ربنا عز وجل لما يعني خلقوا لقد خلقنا إنسان في كبد، يعني مخلوق في وسط هذه المتاعب والاحتياجات الكثيرة اللي نفسك محاطة بها. ربنا أحاطك بهذه الاحتياجات عشان أنت تحيط نفسك بأسمائه وصفاته، هو ده معنى الصمدية. في كل لحظات حياتك أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة يا جماعة عارفين إيه؟ إن الواحد لو ما رجعش إلى الله اختيارا فلا قدر الله سيرجع إليه اضطرارا. طب يا جماعة ليه؟ يعني الواحد ليه محتاج مثلا لا قدر الله مصيبة أو شيء يرده إلى الصمد؟ ما احنا ممكن نعبد الله في العافية وندخل على الله في جنة الدنيا قبل يعني أن نفتن أو نبتلى ونرجع إليه اضطرارا. سبحان الله، بص أنت وتأمل في مشاهد الخلق. المزارع لما بيتأخر وقت الحصاد تعاظمت حاجته للثمر وصار الماء شحيح، يعني هو صرف كل فلوسه في الزراعة دي ومفيش مطر، طب هيعمل ايه؟ طب ده عليه ديون، ده عليه كذا، ده عليه، يعني محتاج جدا الثمر يطلع كويس عشان يعرف يبيعه، لانه مستلف من فلان ومن فلان ومن فلان، ولو ما طلعش الثمر مثلا السنه دي هتبقى مشكله كبيره. فساعتها ملوش الا انه ينظر الى السماء ويقول يا الله يا صمد، انا بصمد اليك، انا لجأت اليك، انا مفيش في ايدي حاجه. ركاب السفينه لما تتلاطم بيهم الامواج وخلاص انت بتشوف يعني سبحان الله مراحل، نسأل الله العفو والعافية يا رب. زعزع يعني الموت يا جماعة، او فكرة مجرد بس فكرة الموت، ان هي لما الواحد بيحس ان فيه احتمال قريب للموت مثلا وهو راكب سفينة ولا حاجة، نسأل الله العفو والعافية، الفكرة دي بتزعزع طمأنينة الحياة في النفوس، فالواحد ساعتها يبدأ يسمع لقدر الله نداءات الانذار، وقائد السفينة أو ربان السفينة بيبدأ ينزل القوارب الاحتياطي في البحر وبيقول يا جماعة استعدوا. ساعتها يعني هنعمل ايه؟ انا اصلا بعرفش اعوم، انا ما بعرفش اعمل كذا، طب انا معايا عيال صغيرة، طب انا يا صمد الحقنا. اذا اعلن قائد الطائرة ان العجلات مثلا رفضت التحرك وهيبدأ ياخد جولة في المطار الى ان تحل المشكلة لانه في مشكلة، ساعتها صدقني ركاب الطيارة بينسوا كل الشخصيات المهمة ولا يتذكرون إلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه. الواحد لو بيحب واحد والشخص ده دخل مثلا لقدر الله مستشفى وحاجة، ربنا يشفي كل مريض يا رب، بيفضل قاعد جنبه مثلا في الأوضة وعينه ما بيشلهاش عن رسام القلب، يفضل يتفرج على الخطوط، انتوا عارفين الخطوط المتعرجة اللي بتطلع وبتنزل، تتضاءل النبضات وتخفت الأنفاس، وساعتها الشخص ده بينسى حتى اسم الممرضة واسم الدكتور، لأن الدكتور قال له والله بص احنا عملنا كل اللي الطب وصل إليه وانت بقى عليك خلاص اعمل لك ايه، ادي عم عايز جهاز ادي الجهاز متوصل، عايز شاشة الشاشة، عايز دواء بياخد الأدوية كل شوية، عايز حقن بيديله، مفيش الا خلاص، حتى الدكتور بيقول له يعني سلمنا أمرنا لله. ساعتها هو بينسى خلاص كل حاجة، يتبخر من رأسه حتى وجه الطبيب ويقول في رجاء يا صمد احنا بنلجأ اليك عشان تشفي فلان. ملهاش حد. انتوا عارفين في رجل اعرابي اسمه الحسين جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كم تعبد يا حسين، تعبد كم اله؟ حسين ده ما كانش اسلم، كان اعرابي لسه ما دخلش في الاسلام، يعني مش عايز يدخل في الاسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام برحمته بيتكلم معاه بيقول له يا حسين عايزك تقول لي انت بتعبد كم اله، طب انت مش مسلم، طب بتعبد كم اله يعني عشان نعرف حتى العدد يعني. فقال سبعة، انا بعبد سبعة، ستة في الارض وواحد في السماء، يبقى انا معايا ستة في الارض بعبدهم وفي واحد في السماء. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من لرهبك، يعني بجد خلينا نتكلم بجد، لما بتخاف قوي في مشكلة كبيرة حصلت لك انت بتروح لأني واحد في الستة؟ قال الذي في السماء. قال له الصراحة يعني انا بدعي اللي في السماء بس، بسيب بتوع الارض دول ما يعني بنساهم خالص. قال عليه الصلاة والسلام من لرهبك، طب لو نفسك في حاجة وبترجو شيء عظيم جدا ونفسك فيه؟ قال الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فأسلم الحسين. سبحان الله عظيم يا جماعة، هي الفطرة يعني بجد. طب ما يا عم انت مشتت نفسك ليه؟ انت موزع قلبك في وسط المخلوقات ليه؟ انت مشتت قلبك بفلان وعلان والحاجة دي والشغلانة دي والسفرية دي فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فأسلم الحسين، يعني هو اقتنع هنا الحسين ودخل الإسلام بسبب فهم معنى الصمدية، إنما لما هضطر ألجأ أو حتى أرجو شيء لا ألجأ إلا الله، لا أصمد إلا الله، بتوع الأرض دول بنساهم، لأن من تصمد إليه وقت الرهبة لأن من تصمد إليه وقت الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له. فالإيمان أسهل فكرة في الوجود يا جماعة. يعني مسألة الإيمان مش محتاجة فلسفة ولا كتب ولا أي حاجة. هي سبحان الله قلها بإخلاص، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كلمة الله وحدها كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة يعني. فإحنا سبحان الله في عمق كل إنسان فينا يا جماعة، وداخل كل خلية، بل حول كل شريان من شرايين الإنسان، دماء بتصعد وتهبط، هناك يعني سبحان الله معرفة داخل هذه الخلايا والشرايين في عمق كل إنسان. هناك خلايا تعرف الله جيدا وتسجد له وتسبحه. فدي يا جماعة معاني فطرية بس احنا بنحتاج نكررها، ولذلك ربنا من رحمته شرع لنا مثل هذا الاسم اللي هو الصمد، انك تقعد كل يوم زي ما قلنا أذكار الصباح والمساء كررها 3 مرات، الصبح 3 مرات، المساء هنصلي يا جماعة إن شاء الله صلاة الوتر كمان شوية، أوصيكم وأوصي نفسي قبل أن ننام إن إحنا نوتر. عايزك النهاردة وأنت بتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، ما تقراش بقى زي كل يوم، ما تقراش زي كل مرة، لا اقراها بأن هو الصمد. يا رب ده أنا مليان حاجات وجاي لك بقى، أنا أصمد إليك، أنا هلجأ إليك، ده أنا عندي مخاوف من حاجات كتيرة، ده أنا خايف من المستقبل، ده أنا خايف على عيالي، ده أنا خايف حتى لو واحد قال لك انا اصلا ما اتجوزتش لاني خايف ان انا اتجوز وارتبط بحد يطلع وحش، او ان انا اتجوز يا عم بحد يطلع كويس بس اخلف عيال ما اعرفش اربيهم في الزمن الصعب ده والشياطين يفتنوهم. فيا عم الجا للصمد، الجا للصمد، الله الصمد. طلعها كده ايه بصوت عالي، بس قبل ما تطلعها هو طلعها بقلبك مش بلسانك. فيا جماعه سبحان الله هناك نوع كده من الحب في قلوب العباد والله لا يشبعه إلا الانحناء له، يعني ولا يشبع هذه الحاجة في القلب إلا الطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله بل وبذل المهج في سبيله. يعني سبحان الله جماعة المعاصي والإنسان اللي هي يعني مسكين الإنسان اللي هيقضي ليله كله في المعاصي، يقضي نهاره فيما لا يرضي الله وفي قال فلان ومش عارف مين عمل إيه ومين راح فين، وهذه الأيام بتنقضي والعمر بينتهي، وإحنا نطلع من الدنيا مش عارفين اسم الصمد، مش عارفين إحنا نصمد يعني نلجأ إلى الله. فيا جماعة هناك يعني سبحان الله رجل فاجر وسوس إليه الشيطان مع امرأة ورجل في إحدى الخلوات فيراودها عن نفسها. يعني تعرف في الأول الشيطان بقى ليه خطوات، يعني يقول لك لا إحنا مناش في الكلام الوحش ده، نعوذ بالله، إحنا بس مسألة يعني إن إحنا بنطمن على بعض، وإن إحنا يعني إيه اللي هو أنا نفسي أحب وأتحب ويبقى بس جو رومانسي كده، أصلا ما حدش بيحتويني، أصلا كذا، عارف يعني الشيطان ليه خطوات. الشيطان مش بيجي مرة واحدة يوسوس للرجل أو المرأة اللي هم في علاقة مثلا إنه يلا ابدأوا والعياذ بالله في الفحشة أو كده، لا الشيطان يعني مش عايز أقول ناصح بس هو ليه خطوات للأسف بتنجح غالبا، يعني إلا من عصم الله. فإحنا نلجأ إلى الصمد حتى إيه يعني يحمينا من هذه الوساوس من هذا العدو المبين. فسبحان الله الاثنين دول يا جماعة، هذا الرجل تلك المرأة، في مرة من المرات خلاص يعني الشيطان بقى إيه وصل بيهم لخطوة من الخطوات الأخيرة اللي هو خلاص ما فضلش إلا والعياذ بالله الفاحشة. فبدأ يكلمها ويراودها عن نفسها لكنها رفضت وأبت. فيقول حافا لها وكانوا في ظلام الليل لا يرانا إلا الكوكب، يعني ما فيش الا ما فيش حد اصلا شايفنا لو الان مثلا من فضيحه من مش عارف ايه، والكلام ده كان زمان يعني مذكور في بعض الكتب السلف، يعني ما كانش في بقى موبايلات ولا كاميرات في الطريق تلقط ولا والحق بقى فلان ولا لا لا. فبيقول لها انت خايفه من ايه يعني احنا الدنيا ضلمه وما فيش الا الكواكب والنجوم هي اللي منوره الدنيا فوق بس، يعني شويه الكوكب هنا بيلمع ولا النجم ولا بتاع. فقال لها لا يرانا الا الكوكب، فترد بشموخ فاين مكوكبها، اين الله؟ طب مين اللي كوكب هذه الكواكب؟ مين اللي خلق هذه النجوم؟ إن الله. هو ده بقى القلب الصامد، القلب الصامد إلى الله، يراقبه متيقن أنه عليم خبير سميع بصير محيط. فالإنسان لا ينجيه في فترات السقوط والافتتان إلا سبحان الله إن هو يصمد إلى الله. تعرف حتى يوسف عليه السلام قال معاذ الله، أول ما راودته التي في بيتها عن نفسه قال معاذ الله، صمد إلى الله، لجأ إلى الله. أنا يا رب أنا مش بشطارتي، أنا مش بقوتي، أنا ما قالهاش مثلا أنت بتهزري، أنت مش عارفة أنا مين، أنا أصلا بيتي كله أنبياء، انا متربي تربيه. لا لا لا، كل ده بننساه خالص، كل ده بننساه عند الفتن. مناش الى الله، مناش الى الصمد، نرجع الى الصمد. فصمودك الى الله، اسم الله الصمد، صمودك اليه بقلبك، ده بالضبط زي صمود المصلي الى الكعبه. يا جماعه كلنا لما بنصلي عارفين احنا لازم نستقبل القبله، صح؟ بس بنستقبل القبله باجسادنا باجسامنا، وللاسف بننسى نستقبل الله بقلوبنا. احنا محتاجين نصمد كما ان الجسد يصمد الى الكعبه القبله وبيصلي اليها في جهه الكعبه، فكذلك القلب ينبغي. وده من اعظم مقاصد الصلاه، لو عايزين الصلاه اللي هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي دي الصمود بالقلب الى الله سبحانه وتعالى. فيعني كل حاجه الواحد يعني اسم الصمد ده بيخليك عارف تحيط كل احتياجاتك بالله. انت عايز رزق، عايز كذا، عايز كل حاجه بالله. بالله انا بصمد الى الله، بلجأ الى الله، بنسى كل حاجتي. فوالله هذا الاسم يا جماعه الواحد لو عاش معاه هيحس ان هو اغنى الناس. يعني انا مش محتاج حاجه، كل حاجه بحتاجها بروح لربنا سبحانه وتعالى. واعرف ان حتى الانسان لما يبقى مريض، نسال الله الشفاء لكل انسان يا رب، لكل مسلم، الدواء اللي هو بياخده مثلا وعلق قلبه بيه، ما هو ده لن يؤدي مفعوله في الجسد الا اذا شاء الله. فاصمد اليه ان يشفيك، اصمد الى الله. لازم تكون عارف ان الله عز وجل لو لم يحطك بعنايته ورعايته وانت راكب مثلا في السفينه او في الباخره او في البحر، والله لكنت الان طعما لاسماك المحيط. فاصمد اليه يكن معك. فانت عارف يعني سبحان الله دي كلها حاجات يعني محتاج الانسان يراجعها مع نفسه. انا ربنا نجاني من هنا، ربنا ايه اللي ربنا يعني ايه اللي خلى ربنا او ايه اللي يعني خلاني انا اللي خلاني انا اجي اسمع الدرس ده مثلا على سبيل المثال او اي درس غيره. يعني ربنا اختارك من ملايين الناس في غفله وفي معصيه وكده، وجابك وحطك هنا. حتى لو عندنا ذنوب يا جماعه، حتى لو مقصرين، بس ربنا اختارك. ربنا يعني بيبشرك ان انت فيك خير، وربنا اختارك دون عن ناس كتيره برحمته سبحانه وتعالى. فاصمد اليه حتى لا تنتكس، حتى لا ترجع. دع عنك بقى ايه زينة الدنيا وشهوات الدنيا. فاذا يا جماعة اسم الله الصمد ده محتاج الواحد يعني ايه يفرغ قلبه من كل حاجة ومن كل حد، ويصمد يعني يلجأ الى الله. تعرف كان احد الكتاب بيقول ان هو دخل كان في الجامعة زمان، بيحكي قصة الشيخ علي الفيفة في كتاب لأنك الله. وانا بالمناسبة يا جماعة انصحكم بهذا الكتاب جدا، انا بحضر منه حتى وبقرأ منه لما بجي اتكلم عن اسماء الله الحسنى. كتابين جمال قوي، كتاب لأنك الله بتاع الشيخ علي جابر، واللي احنا اخترت النهارده منه وحاولت الخص لكم معاني الصمد اللي هو ذكرها يعني مع بعض الحاجات الاخرى، وكتاب اخر بتاع الدكتور خالد ابو شادي اللي هو هي لمن عرف ربه. فكتابين دول حلوين قوي. اسم الصمد موجود في لأنك الله، فيا ريت كلنا برضو بعد الدرس ان شاء الله ننزل الكتاب ده لأنك الله ونقرا اسم الله الصمد عشان نزداد معرفه طول الاسبوع كده. عايزك تعايش اسم الله الصمد. فهو الشيخ بيقول في الكتاب وهو بيتكلم عن اسم الله الصمد، بيقول ان هو زمان لما كان صغير دخل كان محتاج حاجه كده من عميد الكليه او وكيل الجامعه يعني. فبيقول دخلت قديما هذا المكتب وكتب كتب في ورقه بعض النقط او يعني طلب معين محتاجه يعني. وراح اداه للايه للراجل المسؤول، بيقول يعني اديت له الورقه وبدات اشرح له والله حضرتك انا محتاج يعني كذا وكذا. فهو بدا لسه بيتكلم، فلا الراجل بيقول له لا تكثر يعني اسكت خلاص، عايز يقول له كده يعني، يقول له خلاص يعني كفايه حط الورقه ويمشي بلاش تتكلم خلاص. سبحان الله هو بيعلق بيقول يعني الناس لا يريدونك ان تكثر لكن الله يحبك ان تكثر. فهو يحل العبد اللحوح في الدعاء، فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ يعني سبحان الله الناس يا جماعه يعني اللي هيساعدك النهارده ممكن بكره يزهق منك، اللي هيسمعك النهارده ممكن بكره ما يسمعكش. يعني يعني الله عز وجل يحب العبد اللحوح. احنا للاسف بنسيب ربنا ونروح للمخلوقين. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لابن عباس ايه؟ اذا سالت فاسال الله، اذا سالت فاسال الله. فالجا الى الصمد، روح للصمد. فكل ده يا جماعه من معاني اسم الصمد. احفظ الله عز وجل في نفسك وجوارحك وخطراتك، هيبقى معاك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اصمد اليه، الجا اليه، تلاقيه معاك، معاك في كل حاجه. فانا عايزك عادي انظر في اي اتجاه إن شئت، لكن اجعل في قلبك عينين لا تنظران الا الى عظمته سبحانه وتعالى. لما تشوف حاجات في الدنيا ما تنساش ان ربنا عز وجل هو خالق هذه المخلوقات، تحدث بكل ما تريد، لكن اجعل في قلبك لسانا لا ينطق إلا بذكر. الكلام مع المخلوقين ينسيك ذكر الله. استمع إلى الجميع، لكن اصنع في قلبك سمعا لا يدرك إلا كلامه. إياك تنشغل عن كلام الله بالقيل والقال. وإحنا للأسف يا جماعة فتنة السوشيال ميديا، وده كتب منشور فده كتب تعليق فده دخل يرد على التعليق، فالتاني كتب منشور على الصفحة التانية عشان يرد على التعليقات اللي كانت على المنشور الأولان. يا جماعة ده ليه العمر ينقضي في كده؟ والله دي حسرة. فضلا إن بعض هذه المنشورات أصلا بيبقى فيها غيبة ونميمة و و و و امشي إلى حيث شئت، لكن احفر في قلبك خطوات نهايتها عرش الملك. أصمد، هو ده الصمد يا جماعة، أصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإرادتك وأحلامك وأوهامك كل ده. فأنت عارف لو علمت روحك مسألة يعني الصمود إلى الله، اسم الصمد ده لو زرعته في قلبك، هتلاقي نفسك كده مع الزمن يعني خلاص أنت بقيت تأنس بالله أنس عجيب، بقيت تزهد في يعني أنك أنت مش محتاج حاجة من حد، يعني مش عايز حاجة من حد. فأنت عارف حتى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بيطوف زمان في بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، فدخل أحد الخلفاء أو الأمراء في صحن الكعبة وبيطوف، فلما شاف عبد الله بن عمر عارف إن ده سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فبيقول له سمي يا ابن عمر، يعني لو عايز مني حاجة أنا تحت أمرك. تخيل الخليفة الأمير لما شاف عبد الله بن عمر قال له ده أنا أخدمك بعناية، لو عايز أي حاجة قول لي. فقال له عبد الله بن عمر لم أسأل الدنيا. سبحان الله، يعني بيقول إيه، أنا دلوقتي أصلا كنت مشغول إن أنا بسأل الجنة وبسأل ربنا عز وجل الجنة وكده، فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها؟ يعني أنا أصلا لو عايز أسأل الدنيا أسأل الله عز وجل الذي يملك الدنيا والآخرة، فكيف أسأل من لا يملكه؟ أنت أصلا أنت فاكر نفسك مالك بجد؟ لا يا عم دي شكليات، يعني أنا دلوقتي واقف قدام الملك الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة. صمود بالقلب، صمود عجيب، يعني أصمد إليه في كل حين. يعني إذا هممت بكلمة جيت تقول كلمة، افتكر كده الكلمة دي هل ترضي ربنا؟ طب مسكت حتى قلم هتكتب، يعني هل الكلام ده هيرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة الصمود إلى الله عز وجل يحولك إلى عظيم لا يبالي بملاك التراب. ما خلاص يعني الدنيا بتصغر قوي، الناس بيصغروا قوي. يعني انت طبعا ما ينفعش تتكبر على حد، مش عايزين حد يفهم معنى مغلوط يعني، بس قصدي ان الرجل الذي يعرض وجهه لله آناء الليل وبيسجد ويركع لله للصمد، بيصمد يعني بينزل حاجاته كلها بالصمد، كيف عندما يعني يستيقظ الصبح مثلا يروح بقى يذل وجهه لقطعة خزف من بهرج الدنيا وزخارفها، أو لإنسان مخلوق من طين زيه؟ لا لا لا، الدنيا بتبقى أبسط حاجة عند الإنسان الذي علم معنى الصمد. فاللحظة التي تصمد فيها إلى الله عز وجل تلجأ إليه هي بالضبط اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك. خلاص أنت الدنيا معاك والآخرة معاك يا عم، أنا معايا ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز حاجة منكم. لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله، أي حاجة هديلك هي عند ربنا الأول. لا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله، لا إمكانية لحدوث أي شيء إلا بالله. يا جماعة والله لا يمكن حتى خلية تتحرك في جسمك أو ذرة ولا قطرة تتبخر ولا ورقة شجر بتسقط إلا من عند الصمد الذي تلجأ إليه كل هذه الخلائق. فالعالم كله لا يمكن أن هو يمسك بسوء لم يريده الله، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله عز وجل. فأنت اجعل وجهك إلى الله صمد، وألجئ ظهرك إليه، وفوض أمرك إليه، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فشوف احنا قلنا السورة دي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد. طب مين هو الله؟ الله الصمد اللي احنا اتكلمنا عنه. طبعا يا جماعة كلام كتير، بس دي يعني شوية تلخيصات كده، وانا زي ما قلت لكم انصحكم ترجعوا لكتاب لأنك الله بتاع الشيخ علي جابر، جميل. انا يعني حاولت ألخص بعض الأجزاء منه النهاردة معاكم كده عشان نشجع بعض على تعلم أسماء الله الحسنى. فالله الصمد لم يلد ولم يولد، هو مش محتاج حاجة. تعرف الإنسان اللي هو بيولد، الطفل الصغير لما بيتولد هل يقدر يستغني من نفسه؟ لا طبعا. انت عارف الطفل الصغير ده أول حاجة بيدور على والدته، ولو مثلا أبوه وأمه سابوه يومين ثلاثة هيموت، لا في غذاء ولا في شرب ولا في شيء، ولا خلاص يموت فعلا. فربنا بيقول لك لم يلد ولم يولد، ربنا لم يولد مش زيكم، فهو مش محتاج حد. وكمان الذي يلد حتى الأم اللي هي كانت مسؤولة عن هذا الرضيع أو الأب اللي كان مسؤول عن هذا الطفل. أنت عارف الأم والأب نفسهم بعد سنوات هم بيكبروا وسبحان الله تنقلب الآية ويبقوا هم اللي محتاجين ابنهم لما بيكبر. فتجد مثلا الأم بتكبر والأب بيكبر ويبقى محتاج يا ابني معلش روح هات لي دواء أو كده. ربنا طبعا يعافينا كلنا يا رب ويكرمنا إياكم ويبعد عنا وعنكم كل حاجة وحشة. لكن سنة الحياة يعني إن الأب والأم نفسهم بيكبروا بعد فترة ويبدأ بقى يا ابني تعالى خدني وصلني مش عارف فين، طب هات لي كذا هات لي كذا، تعبان مش قادر أمشي، طب اشتري لي المرهم ده ولا عمل لي ده. فسبحان الله ربنا بيقول لك الصمد لم يلد ولم يولد، فهم ما فيش خلاص هو مش محتاج حاجة. الذي يلد والذي يولد هم دول اللي بيحتاجوا، لكن الصمد لا يحتاج. لذلك لم يكن له كفوا أحد، ملوش مكافئ ملوش نظير الصمد سبحانه وتعالى. فإذا يا جماعة خلاصة النهاردة تكلمنا في البداية عن الصمد وعن أسماء الله الحسنى أصلا وأهمية أن أنت يبقى في حياتك في أسماء الله الحسنى. وأنا يمكن قلت لكم في بعض اللقاءات قبل كده شباب أن الواحد محتاج كل أسبوع كده يعيش اسم من أسماء الله الحسنى. يعني خد معك كتاب زي لأنك الله ده أو هنيئا لمن عرف ربه لخالد أبو شادي، وفي سلسلة صوتية الناس بتحب تسمع برضو خالد أبو شادي اسمها هنيئا لمن عرف ربه، بحيث أنت مثلا قول أنا الأسبوع ده هعيش مع الصمد، الأسبوع ده هعيش مع المهيمن، الأسبوع ده هعيش مع العزيز. حياتك تختلف، تعرف من هو ربنا سبحانه وتعالى. صدقني دنيتك هتختلف حتى قبل بقى الفضل العظيم والنعيم بتاع الآخرة. أنت هتخش في جنة تعرف زي ما كان مالك بن دينار رحمه الله بيقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. يعني ما افتكر أنه لم أضعها في الشهوات والمعاصي والحرام والملهيات وهو دي السعادة، لا هو خرج من الدنيا ولم يذوق أطيب ما فيها. فجماعة مش عايزين نحرم نفسنا من أن نتذوق أطيب ما في هذه الدنيا معرفة الله عز وجل والصمود إليه. فخلينا كده الأسبوع ده نعيش مع اسم الله الصمد. أنا أوصيكم ترجعوا لهذا الكتاب لأنك الله. وبعد كده خد بالك المسألة ما بتبقاش نظرية بس، يعني احنا ممكن نقعد نقول كلام كتير مش ده المقصود. المقصود ان انت خلاص فهمت مثلا ان الصمد هو الذي بلغ زي ما قلنا في الاول، قلنا تعريفين، قلنا تعريف عبد الله بن عباس لما قال الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته. يعني قصده هذا ملك اعلى، يعني هات كل الصفات القدره او الخلق او العلم او كذا خلاص هي كلها مجموعة تحت اسم الصمد ده. فأنت عايز علم يا رب يا صمد أنا بلجأ إليك علمني، عايز رزق يا صمد أنا بلجأ إليك ارزقني، عايز شفاء يا صمد اشفيني، عايز سعادة يا صمد أنا حزين أنا زعلان أنا متضايق أنا بلجأ إليك عشان تفكني من هذه الحالة مش عارف أطلع منها، أنا يا رب عندي ذنوب وعندي معاصي مش عارف أبطلها أنا بصمد إليك. فده تعريف. وإن التعريف الآخر أيضا ورد عن ابن عباس اللي هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. والتعريف الجميل اللي احنا قلناه برضو ذكرته هنا من كتاب بتاع لأنك الله لما هو قال الصمد هو المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب والمفزوع إليه وقت النوائب تلجأ إليه الخلائق. فمقصود ان هو بما انه جمع هذه الصفات الله سبحانه وتعالى في معنى الصمدية، فنتيجة لكده كل المخلوقات بقى الضعيفة بتلجأ إلى إيه؟ إلى هذا الصمد. فاللي محتاج قوة، الضعيف اللي محتاج قوة بيلجأ إلى الصمد، المريض اللي محتاج شفاء بيلجأ إلى الصمد، الحزين المكروب اللي محتاج إلى تفريج بيلجأ إلى الصمد، وهكذا. الخائف اللي خايف من حاجة معينة بيلجأ إلى الصمد عشان يؤمنه. فاسم ما ينفعش يطلع من حياتك. لذلك ربنا من رحمته شرع علينا ان احنا نكرر الاسم ده كل يوم، كل يوم يا جماعة بنقرأ كل الله واحد، لكن قل من يتوقف عند معنى الصمدية. فإذا احنا المسألة مش محتاجة بس يعني شوية كلام نظري، لا هي محتاجة بقى انك انت معايشة قلبية من كل واحد فينا كده على انفراد. يعني احنا بنحاول نشجع بعض مثلا احنا بنذكر بعض هذه المعلومات او بنحيل على بعض الكتب بعض المحاضرات، بس يعني ما ينفعش مسألة الدين يتحول الى مجرد سماع مثلا انا بسمع وخلاص. لا حاول انت تعايش هذا الاسم. يعني اقعد كده فكر انا مثلا بصمد الى الله، ولا اول ما تحصل لا قدر الله مشكله او طلب على طول افكر اكلم فلان او اتصل بفلانه او مش عارف اعمل ايه او تعالى نروح عند فلان ده انا عارفه حبيبي هيخلص لنا القصه دي. مفيش مانع طبعا الواحد ياخد الاسباب يا جماعه، بس يعني لازم الصمد رقم واحد ورقم اثنين ورقم عشرة اولا واخيرا سبحانه وتعالى هو الاول والاخر. فصمد اسم عظيم جدا محتاج انك انت قلبك يعايش هذا الاسم. وانا اضمن لك ان انت لو عرفت الصمد وعشت معاه خلاص يعني هتاخد كم من الصلابة والقوة النفسية اللي هتهون عليك كتير قوي في صعد هذه الدنيا. أما الآخرة فهو النعيم الأبدي والخلود السرمدي. جزاكم الله كل خير. يعني إن شاء الله تعالى نلتقي مرة أخرى يمكن مع اسم جديد برضو, نختار بعض الآيات المتعلقة بأسماء الله الحسنى زي ما ذكرت لكم في اللقاء قبل كده من كم أسبوع تقريبا بعنوان في سورة الكهف, كنا نتكلم عن ما لهم به من علم, تكلمنا عن يعني العلم بالله تعالى. وبدأنا النهاردة ناخد اسم من أسماء الله الحسنى اللي هو الصمد, وممكن إن شاء الله برضو مرات القادمة نختار بعض الأسماء. أخيرا يا جماعة, إخواننا في غزة بيمروا بمحنة عظيمة جدا, وإحنا برضو بنلجأ إلى الصمد سبحانه وتعالى, وإن هو الغني يغنيهم, وهو المطعم يطعمهم, وهو الشافي يشفيهم. يا جماعة هؤلاء يعني سبحان الله في أكبر فضيحة لمن يدعي بقى الإنسانية والدول الديمقراطية والدول المعرفش الغربية اللي بتدعي دين الإنسانية والمحبة, جريمة بتصور يعني ناس بتجوع على مدار الساعة ومدار الأيام والشهور والسنوات سبحان الله يعني, وعادي الناس عايشة حياتها عشان ده شعب بس مسلم أعزل. شوف بقى النفاق الدول بقى الغربية وأمريكا, حقوق الإنسان وحقوق مش عارف إيه, يعني يقلبوا الدنيا يقول لك أصل في أفغانستان مش عارف عايزين إيه, يلزموا المرأة مثلا بالحجاب وهي رايحة المدرسة أو الجامعة أو كذا, عايز الإنسان عايزين حقوق مش عارف إيه, وجريمة بتصور ناس بتموت وتتضور جوعا. لا لا, ولا بقى امرأة ولا طفل ولا إنسان ولا لنا دعوة. فنسأل الله العفو والعافية, نسأل الله المغفرة, نسأل الله يعني ينفس عن إخواننا يا رب العالمين, أجعل لهم فرجا ومخرجا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.